الخلاف هنا يقول فالقول قول صاحب السلعة أو يترادان، يعني كل واحد يرد ما يعني ما عنده للآخر. لكن إذا التزم أو يعني كل منهما التزم بالعقد وقال لا هذه عندي وأنا اشتريتها، يعني إذا اختلفا في الثمن، إذا اختلفا في الثمن. الحديث أولا الحديث بلفظه هذا عام، يعني الاختلاف سواء كان في الثمن أو في المبيع أو في صفة المبيع أو في قدره ونوعه وكذا أو في مقدار الثمن إلى آخره، يعني الحديث عام. وبعضهم خصصه أو اختلف هذا العلم في ذلك، ومنهم من قال هو على عمومه، وهو في مسألة البائع والمشتري القول قول إيش؟ البائع بيمينه، القول قول صاحب السلعة بيمينه سواء كان مدعيا أو مدعا عليه. وبعض أهل العلم فرق وقال هناك حديث عام هي قاعدة كلية في القضاء، البينة على المدعي واليمين على من أنكر أو على المدعى عليه. هذا الحديث في بعض صوره يخالفه، لأنه أحيانا الحديث هنا مطلق وقال إن القول قول صاحب السلعة، القول قول صاحب السلعة طبعا بيمينه، قوله إذا قال القول قوله فلا خصوما غير بينة يعني بيمينه، القول قول صاحب السلعة. طيب أحيانا يكون صاحب السلعة اللي هو البائع يكون مدعا عليه، فكيف يكون القول قوله هو مدعا عليه؟ إنما البينة على المدعي، عفوا وهو مدعي، يعني يكون مدعي، يعني يأتيك صورة مدعي ويقول أنا بعت منك هذه السيارة ب100,000 ريال، والمشتري يقول لا أبدا أنا اشتريت منك هذه السيارة، اشتريت منك هذه السيارة اتفق على المبيع ب80,000 ريال، فهذين أيهما مدعي أيهما مدعي عليه؟ البائع بهذه الصورة مدعي، اتفق على أن هذه اتفق. شوف يعني جانبهما الأصل هذه مسألة قضائية، حديث يقول البين على المدعي واليمين على من أنكر، أو البين على المدعي والبين واليمين على المدعى عليه. ما الذي يضبط وبين يفرق من هو المدعي ومن هو المدعى عليه؟ قالوا قاعدة استنخرم شوي يخرج منها بعض الاثنان. القاعدة أن من كان الحق إليه أميل فهو المدعي، كان الحق إليه أميل يعني في الظاهر فهو المدعي، وما العكس مدعى عليه. فلهذا يقدم الذي إليه الحق أميل، إذا ظاهر الحق أنه معه أن يقدم ويقال طيب أنت لا تدعي أن هذا، وفي قرائن بعيدة شوية على أن الحق لك لكن أثبت، فيطلب منه اليمين البينة. فإذا عجز هذا يحول الأمر إلى المدعى عليه وهو جانب الأضعف ويطلب منه اليمين. فالقاعدة هو هكذا، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. والحديث هذا الذي بين أيدينا يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول قول البائع، قول صاحب السلعة مطلقا سواء كان مدعي أو مدعا عليه. بعض أهل العلم قال هذا في البائع والمشتري، في أحوال البائع والمشتري مطلق سواء كان ظاهره أنه مدعي أو مدعا عليه فالقول قول البائع. وبعضهم فصل وقال لا، يعني إما أن يكون مدعاً أو مدعاً عليه إلى آخره. وبعضهم خصصها في مسألة الاختلاف في الثمن، الاختلاف في الثمن بعته كذا قال لا اشتريته بأقل من كذا. فهنا الحديث يقول القول ما يقوله صاحب السلعة أو يتردد، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وزاد فيه النسائي بل زاد فيه ابن ماجة، والبيع قائم بعينه. إذا فتخرج المشكلات كلها وأنه يكون القول قول البائع إذا كانت إذا كانت السلعة قائمة موجودة، أما إذا تلفت فنخرج عن هذه القاعدة وهذا الإطار إلى القاعدة العامة وهي بين عن مدعي اليمين على من أنكر. لكن هذه الزيادة لم تثبت، هذه الزيادة من حيث الرواية والسند قالوا لم تثبت، وهي كون السلعة قائمة أو البيع قائمة. وكذلك رواه أحمد في رواية، زاد أحمد في رواية والسلعة كما هي مثل الرواية الأولى. وللدار قطري عن أبي وائل عن عبد الله يعني بن مسعود قال إذا اختلف البيعان والبيع مستهلك، عكس الأولى، والبيع مستهلك فالقول قول البائع، عكس المسألة والسلعة قائمة، لأن فمعنى أنه سواء كان مستهلك أو قائمة، لأن هذه الرواية توافق الرواية الثانية بأنها قائمة أو مستهلكة من حيث المفهوم. أو أنها تخالفها من حيث المفهوم. هذه الرواية الأولى تقول سلعة قائمة، يعني مفهومها أنها إذا لم تكن قائمة موجودة يعني باقية. فالقول قول البائع، مفهومها أنه لو لم تكن السلعة موجودة فلا يكون القول قول البائع. هذه الرواية الأولى. الثاني الذي يقول والبيع مستهلك، يعني فالتلف قيده بأنه إذا كان مستهلك فالقول قوله، أما إذا كانت قائمة فلا. لكن هذا من باب التفسير أو من باب يعني رفع المفهوم المخالف للرواية الأولى فاتفق الرواية الثانية. ويكون كما نعم يقول أن القول قول البيع سواء كانت السلعة قائمة أو السلعة مستهلكة. نعم يقول ورفع الحديث الذي له عبد الله في هذه الرواية إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولأحمد والنسائي عن أبي عبيدة وأتاه رجلان تبايعا سلعة فقال يعني أبو عبيدة هذا أو قال أحد رجلين هذا أخذت بكذا وكذا وقال هذا بعت بكذا وكذا فقال أبو عبيدة أتي عبد الله يعني ابن مسعود بمثل هذه فقال حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا فأمر بالبائع أن يستحلف هذا تأكيد على أن القول قول من قول البائع لكن تكملة الحديث قال ثم يخير المبتاع يستحلف البائع أنه ما باع بكذا وعندئذ يثبت الخيار للمشتري إما أن يبقى على ما حلف عليه البائع أو يتردد يعني يسلم السلعة ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك. هذا يعني الحديث كما رأينا من قضايا أو من الأمور التي يحتاجها أهل الحكم والقضاء وهي هو يمثل قاعدة أو مبدأ قضائي يختلف نوعا ما أو يتعارض حقيقة مع حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر ولهذا وقع فيها اختلاف في كثير من الصور ولهذا الشيخ السوكاني رحمه الله تعالى يقول من حيث الحديث وصحة سنده يعني بعضهم تكلم في بعض رواياته وقال فيها شيء يعني ان بعضها غير صحيح ولكن في مجموعها ما يدل على انه يصح الاحتجاج بها ويقول الامام ابن عبد البر ان هذا الحديث يعني عن هذا الحديث انه منقطع حديث من حيث روايته منقطع يعني الذي رواه عن ابن مسعود لم يلتقط فهو منقطع يقول قال ابن عبد البر ان هذا الحديث منقطع الا انه مشهور الاصل عند جماعه تلقوه بالقبول وبنوا عليه كثيرا من الفروع يعني هذا هو يشير الى قاعده ايضا معروفه عند المحدثين او عند الفقهاء خاصه وهو ان الحديث الاصل في الحديث انه لا يعمل به الا اذا صح سببه ولكن اذا اشتهر الحديث بين اهل العلم بين قائل به وراد بين قائل بمعناه بحكمه وبين مخالف له يستدل عليه بأدلة أخرى واشتهر هذا الحديث دلت شهرته وكفت شهرته عن سنده يقول ومن أمثلة ذلك حديث معاذ أنه صلى الله عليه وسلم لما بعثه اليمن وقال بما تقضي قال بكتاب الله فإنما عليك بسنة رسول الله إلى آخره قال بعض أهل العلم في مثل الحديث حيث سنده فيه انقطاع لأن الذين رووه عدد رووه من أصحاب معاذ عن معاذ ومن هم أصحاب معاذ قالوا غير معروفين إذا الحديث من حيث سنده فيه انقطاع أو فيه يعني أناس مجهولون ولكن شهرة الحديث كما قال البيهقي والخطيب البغدادي والقيم وغيرهم شهرة الحديث أغنت عن سنده كذلك هذا مثل يقول عبد البر من كبار أئمة أهل العلم والذين على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول إلا أنه مشهور الأصل عند جماعة تلقوه بالقبول وبنوا عليه كثيرا من فروعه و يعني يقول الخطابي وقد اصطلح الفقهاء على قبوله وذلك يدل على أن له أصلا وإن كان في إسناده مقال كما اصطلحوا على قبول قوله صلى الله عليه وسلم أو رواية لا وصية لوارث وإسناده فيه مثلا أهل العلم يكاد يكون إجماع بينهم أنه لا وصية لوارث ما دليله ما سند هذا فيه حديث لا وصية لوارث الحديث من حيث سنده فلان عن فلان عن فلان فيه نظر ولكن مع ذلك اتفق أهل العلم على أنه على حكم أنه لا تصح الوصية لوارث إلا بإجازة الورثة. فقالوا إجماع أهل العلم واتفاقهم على العمل بهذا الحديث أو بهذه الرواية دليل على أن لها أصل صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة لا تجتمع على خطأ أو على ضلال. كذلك هذا الحديث من حيث معنى إذا اختلف البائع والمشتري فالقول قول البائع بيمينه طبعا، لكن متى في أي الصور؟ في كل الصور أو في بعضها؟ هنا حصل الاختلاف، ولهذا الشيخ يقول يقول إذا علمت هذا وهذا المعنى في الحديث وتقرر لك ما يدل عليه من كون القائل أقول قول البائع من غير فرق، فاعلم أنه لم يذهب إلى العمل به في جميع صور الاختلاف أحد، يعني في صور الاختلاف الذي يختلف البائع والمشتري كل صور الاختلاف، يعني سواء كان في الثمن أو في السلعة أو في صفة السلعة أو في صفة الثمن أو في كونه مؤجل أو في كذا، يعني اختلاف بين البائع والمشتري ليس في حالة واحدة، إما يختلفون في عين المباع أو في صفة المباع أو في عين الثمن أو في صفته أو في الأجل أو في، يعني صور الاختلاف بينهم كثيرة. فهل الحديث فيها كلها أو في بعضها؟ الشيخ يقول يعني من لم يقل أو لم يذهب إلى العمل به في جميع صور الاختلاف بين البائع والمشتري فيما أعلم أحد، بل اختلفوا في ذلك اختلافا طويلا، يعني في إيش؟ هل في الثمن؟ هل في نوع السلعة أو في صفتها أو في ذاتها أو كذا، في أشياء محددة. وسبب الاختلاف ما هو؟ معنى الحديث ظاهر، قال إذا اختلف البيعان فالقول قول صاحب السلعة بيمينه. اختلفوا في صور كثيرة من يعني لم يتفقوا عليها، وكل منهم قال إن قول المشتري في بعضها. يقول السبب هو ما أشرنا إليه من قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، لأنه يعني هذا الحديث الأخير يدل بعمومه على أن اليمين على المدعى عليه، كل من هو مدعى عليه فلا يلزمه إلا اليمين، ولا يصح أن يأخذ اليمين من خلفه، لا يصح أن يأخذ اليمين من خلفه إلا إذا نكله فتعود اليمين، وهذه مسألة ثانية فيها كلام أهل العلم. قال والبينة على المدعي أيضا، طالما المدعي بالبينة أولا ولا يطلب منه اليمين إلا في حالات خاصة، من غير فرق بين أن يكون أحدهما بائعا والآخر مشتريا. هذه دلالة حديث البينة على المدعي واليمين على من عنده. تخالفها وتعارضها يعني صيغة حديث إذا اختلف البيعان فالقول قول صاحب السلعة بيمين، ولهذا اختلف أهل العلم فيها. يقول وحديث الباب يدل على أن القول قول البائع مع يمينه والبين على المشتري من غير فرق بين أن يكون البائع مدعيا أو مدعا عليه، وبين الحديثين عموم وخصوص من وجه فيتعارضان باعتبار مادة الاتفاق، وهي حيث يكون البائع مدعيا، وينبغي أن يرجع في الترجيح إلى الأمور الخارجية. وحديث أن اليمين على المدعى عليه عداه المصنف كتاب الأقضاء وذكر الأقضية وذكر من حيث سنده. فنخرج من هذا بأن هذه مسألة قضائية لأهل العلم فيها كلام يعني وتفصيل، وأن هناك صور من اختلاف البائع والمشتري يكون فيها القول قول البائع، وصور يكون فيها قول المشتري. والقاعدة أيضا إذا قيل إن القول قول أحد الخصمين فمعناه قوله بيمينه، ليس مجرد يعني لو معنى أول الحديث ولكن البين على المدعي واليمين على من أنكر، لو يلقى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال رجال ودمائه، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم، قبل أن ننتقل إلى موضوع آخر في سؤال الآن، يعني الموضوع لا مسألة كون معروف بالحلف وجوه مثلا هنا في القضاء ليست بينك وبينه، يعني ليس يعني بين الاثنين، يعني كونه إذا حلف قدمه وانتهى إذا حلف له وصدقه هذا تراد يعني فراغ يعني انتهى ما في مشكلة قضائية. كلام عند الحاكم عند القاضي وصل للقاضي وهذا يدعي أنه باع بكذا وذاك يشتري بأنه اشترى بأقل ها؟ فالقاضي ماذا يصنع شهاده يعني طبعا مطلوب ما هناك بينة ليس هناك بينة لو في بينة بينهما تشهد إما أنه باعه بمثل ما ادعى البائع أو المشتري لكن ليس هناك بينة فما العمل هل يأخذ بقول البائع ويحلفه ويكون القول قوله أو بقول المشتري الحديث يقول لا القول قول البائع القول قول البائع لكن هذا في اختلاف الثمن في الاختلاف الثمن وفي الاختلاف في غير الثمن في صلة المبيع في الأجل في كذا إلى آخره أهل العلم لهم في هذا تفصيل مبني على مسألة المقارنة والنظر بين هذين الحديثين حديث البين على المتاع جميع على من أنكر وحديث البيعان باختيار ما لم يتبرك الشيخ الشوكاني لما ذكر حديث البين على المتاع جميع على من أنكر وذكر سنده وأنه أقوى رواية قال وقد ظهر لك يعني يقول وهذا نعم وأخرجه الإسماعيلي بلفظ يعني في آخر الكلام بلفظ ولكن البين على الطالب واليمين على المطلوب وأخرجه البيهقي بلفظ لم يعط الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماؤهم ولكن البين على المدعي واليمين على من أنكر وهذه الألفاظ كلها من حديث ابن عباس وفي روايات صحيحة فمن رام الترجيح بين الحديثين لم يصعب عليه ذلك وكأنه يقول إن حديث البين على المدعي أرجح نعم ومن أمكنه الجمع بوجه من أوجه الجمع فهو المتعين هذه أيضا يشير إلى قاعدة أصولية في علم الأصول أصول الفقه يعني العلم والاجتهاد والنظر والاستفتاء والحكم أن إذا تعارض الدليلان من الكتاب أو السنة أو حديثين متعارضين متعارضين حديث ونحوهما فماذا يعمل؟ ما العمل؟ هل يعمل بتعارض؟ معنى تعارض؟ يعني في ذهن المجتهد في ذهن الإنسان الذي ينظر ويأخذ الحكم وإلا ليس هناك في الحقيقة تعارض بين الأحكام الشرعية وبين الأدلة الشرعية في حقيقتها لا تعارض تعارض قد يحصل في ذهن ومعرفة وفهم المجتهدين الذين ينظرون فيها فإذا حصل في ذهن المجتهد تعارض بين حديثين ما العمل؟ هل يذهب أولا ويبادر إلى الترجيح ويقول لا هذا الحديث الصحيحين وهذا الحديث غيرهما إذا بأخذ الحديث الصحيحين أو مثلا يعني هذا وجه من وجه الترجيح أو يحاول الجمع بين دلالة الدليلين والحديثين فإذا أمكنه الجمع بينهما بوجه من أوجه الجمع فهذا هو الأفضل ويكون عمله عمل بالدليلين مثل ماذا؟ يعني حديث البيعان بالخيار يعني إذا اختلف البيعان فقول قول البائع وحديث البين على المدعي واليمين على من حديث يمكن أحد أوجه الجمع أن يحمل حديث إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول قول صاحب السلعة يحمل يعني يفهم منه ويخصص بأنه اختلف في الثمن في الثمن فالقول قول مثلا فالقول قول البائع في يمين وما عدا ذلك من الاختلافات تطبق عليه القاعدة الأخرى في حديث ثاني البين على المدعي جميعا وبهذا يكون قد جمع بين الحديثين ومن ذهب إلى الترجيح وفيه من العلم ما يقول لك إذا حصل تعارض بين المجتهد ينظر أي دليلين أرجح ويأخذ الراجح من ذهب إلى قاعدة الترجيح ينظر أيهما أقوى فيأخذ بالأقوى نعم مكتفي في وقت الساعة سؤال مهم يقول رجعنا إلى مسألة الاحتكار المحتكر في وقت الساعة التي ليس فيه ضرر على الناس جمع شيء من البضائع والسلع الموجودة من قصد أنه يحفظ هذه أجل أن يكسب فيها فيما بعد عند الحاجة إليه يقول السائل يقول هل بهذه الحال يأثم بنيته؟ الظاهر أنه لا يأثم لماذا؟ لأن فعله أثناء الفعل ما كان محرما ولا محظورا لأنه ليس لا ضرر فيه ثم إذا جاء وقت الحاجة إلى هذه السلعة فإن طبق فيها ما هو المطلوب منه وباعها بسعر المثل في وقتها فلا يكون يعني لا يأثم بذلك لأنه لم ينوي شيئا محرما نعم إذا كان في نيته أن يحتكرها ويستمر في احتكارها بحيث إذا غلى السعر فاستمر في الاحتكار ثم منعها ولا يعطيها للناس إلا بالسعر الذي هواه من غير نظر إلى سعر المبلغ، في هذا الحال يعني ينقلب حاله أو إلى أنه محتجر آثم. محتجر آثم. نعم. الاحتكار بسعادتك يعني بأي كمية ولا بالكمية اللي احتكار في الحصار يمثل كمية كبيرة ان انا بالعصر في السوق، انما انا راجل منتج عندي مثلا ارتفين شعير او ارتفين امر وعايز اسيبه من غير شايف السعر اللي ببيع بيه دلوقتي السعر يزيد وانا جبت حجزتهم من غير السعر يزيد، فانت اعتبر الاحتكار ولا المقصود بالاحتكار ده يكون ليه تأثير على السوق نفسه؟ نحن قلنا هذا في بداية الحديث أن المقصود المنهي عنه هو ما إذا كان في الاحتكار في حال فعله ضرر على الناس، أما إذا كان السلعة موجودة ومنتشرة وسعرها ومتاحة للجميع وكثيرة فاحتباطه بشيء منها من أجل أن يبيعه بعد ذلك إذا احتاجه الناس وبالسعر المناسب بوقته هذا لا شيء فيه إن شاء الله تعالى. والله يا أخي نسبة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما طلب منه التسعير قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فالأمر مطلق، لكن بعض أهل العلم حاول يعني أن يستخرج من يعني مقاصد الشرع ومن حكمه ومن هذا الشيء، ومنهم من حدد قال ب10% أو 15% وقالوا لا يزيد عن 50% وكذا في الأحوال العادية، الأحوال العادية يعني، وهذه التحديدات كلها اجتهادية اجتهادية، والربح يحدده يعني حال السوق وحال الناس وجود الزراعة في السوق، هذا الحال شيء طبيعي يعني يطرح كل هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سوديا جوامع الخير لم يقل لا يعني في هذا الوقت كذا وفي ذلك كذا، لما طلب منه قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، الرزق مكتوب من السلع كلها سواء كانت يعني منتجة زراعينا أو كذا أو إلى آخرها أو مصنعة كلها من فعل الله سبحانه وتعالى بتوفيق الله، ف يعني غد تكثر يكثرها الله سبحانه وتعالى فتنقص وكذا وإلى آخره وهذا من فضله ورحمته سبحانه، وقد يقطعها قليلا هذا من حكمته وعدله، ففي كل حال له حكمه كل حال له حكمه. نعم ما في شك أن الجشع والزيادة في يعني الربح هنا قاعدة، نحن لا لسنا متخصصين في عملية الاقتصاد والأحمر، لكن أيضا قاعدة عند أهل الاقتصاد يقولون إن الأسعار الطبيعية الأسعار العادية تحددها يعني تحددها العرض والطلب، تحددها وجودها في السوق وطلب الناس إليها تحددها يعني من غير تدخل أحد، فإذا حصل نوع من التدخل إما في التسعير وفرض سعر معين كأعلى سعر أعلى أو أدنى أو في الاحتكار عندئذ خرجت عن طبيعته، فالذي يحكم السعر النزل وكذا هو العرض والطلب الموجود. في شيء يتعلق بالدرس لأن في هذه أسئلة خارجة عن الدرس. نعم. الذي أتى بها لك يعني موجودة في السوق يعني يتوقع هذه نوع من المعرفة والخبرة في السوق وكذا إلى آخره، هذا يعني ينظر فيه ينظر في حاله، إن كان فعلك أنت ومن مثلك ومن يتعامل بهذه السلعة إذا يعني كفر من هذا العمل وكذا وأضر بالسوق فلا يجوز، وإن كان ما في تأثير على السوق هو بعدين توفر في السوق بس ارتفع سعره اي بس يعني مسألة الحبس والمنع في هذه الحالة او الجمع والحفظ في هذه الحالة تختلف اختلاف وجود كثرة هذه السلعة وهذه، ان كان حفظك لها مثلا انت الان هي الان تباع ب 30 فحفظت انت حفظتها الان وجارك وجميلك الذي يشتغل في الارفع او يعني البضائع او كذا جميعا اتفقتم على انكم تحتفظون بقدر كبير منها، حفظكم لها يغير في السعر في الوقت الحاضر هذا لا يجب، اما اذا كان لا يغير فان شاء الله لا شيء. أقرأ السؤال كما جاء يعني لكن ما فهمت لعل الذي سأل يوضحه. ما حكم من اشترى بمال هكذا كاتب بمال المستهلك سلعة بثمن أقل بصفته أحد المشترين من البائع على الاستمرار ثم يبيعها لصاحب المال بأكثر مما اشترى؟ وضح السؤال. ها؟ ها؟ أعطاك مال لتشتري بضاعة معينة ثم أقل من السوق. وهو يعلم ولا ما يعلم؟ لا يعلم. أيوة هو يعلم بأنك علمت بأنك اشتريتها بكذا أو لا؟ طبعا لا يعلم. لا ينبغي أن تعلم إلا بحال إذا أعطاك مبلغا معين وقال اشتري لي الشيء الفلاني بالمواصفات الفلانية كذا كذا بهذا المال أو من هذا المال وطلب شيئا محددا.